والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مغفورا مقبولا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فإننا نحمد الله عز وجل أن وفقنا لطاعته وأن وفقنا لهذه الدروس المباركة لمجلس مذاكرة نتذاكر فيه سويا عبادة من أعظم العبادات وأجلها. وإن عظم الموضوع إنما يتعلق بعظم متعلقه، وحيث أن المسائل التي نتحدث عنها ونتذاكر فيها تتناول ركنا عظيما وعبادة جليلة وهي عبادة الصيام، كان ذلك مجلسا هاما نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. الصوم عبادة السادات، وعبادة السادات سادات العبادات. الصوم لا عدل له ولا مثيل له، اختصه الله عز وجل من بين العبادات لنفسه، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. حديثنا في هذه الدقائق عن الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. وتعلمون بارك الله فيكم أن الدرس يكون من كتاب الفقه الميسر، ذلك الكتاب الذي يمثل ثمرة من ثمرات التعاون على البر والتقوى، ثمرة من ثمرات الجهد الجماعي المبارك. فإن هذا الكتاب اجتمع على تصنيفه نخبة من كبار أهل العلم والفضل، وهذا يدلك على مدى أهميته، ويدلك أيضا على أن المسلمين إذا اجتمعوا وتعاونوا أخرجوا خيرا كثيرا، وجعل الله عز وجل في عملهم بركة عظيمة. فالكتاب لم يؤلف من زمان بعيد، ومع ذلك فإنه انتشر وذاع صيته وصار يدرس في المدارس والجامعات والمساجد، فهذه نعمة وخير عظيم. قال المصنفون حفظهم الله: الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. وفيه مسألتان: المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، سامحوني بقى على الصوت لأنه مجروح خالص، أنا أكتفي بالصورة بس إن شاء الله. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار الآتية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، جزاك الله، لقوله تعالى أياما معدودات: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الكلام الآن عن الأعذار المبيحة للفطر والرخص التي رخص الله عز وجل بسببها للمرء أن يفطر ولا إثم عليه. فأول هذه الأعذار المرض، والمرض نوعان: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه عافانا الله وإياكم. فالمرض الذي يرجى برؤه هو المرض الذي علم وتعارف الأطباء على أن له علاجا سريعا، مع أن الله عز وجل قد جعل لكل داء دواء، عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل، لكن الأطباء تعارفوا في الجملة على أن هناك بعض الأمراض اليسيرة قد تصيب الإنسان ثم تزول عنه، كالحمى عافانا الله وإياكم وغير ذلك من الأمراض، أو كسر أو إلى آخره. وهناك من هذه الأمراض ما يمنع الإنسان من الصيام، وضابط ذلك كما سيأتي المشقة. فنقول أولا، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ويبقى حد المرض المبيح للفطر، هل أي مرض يصاب به الإنسان يبيح له أن يفطر، أم هناك وصف معين لهذا المرض؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن المرض الذي يبيح للإنسان الفطرة في رمضان أو في الصوم الواجب هو المرض الذي يشق على الإنسان لوجع أو تعب معين، فيشق عليه مشقة شديدة، أو أنه قد يستطيع الصوم لكن طبيبا ثقة ولا يشترط فيه الإسلام أخبره أن هذا الصوم سيؤثر على صحته ويضاعف المرض، أو أنه سيؤخر من الشفاء أو يمادي في هذا المرض. يبقى إما أنه يصيبه بمشقة ووجع لا يستطيع الصوم، أو يستطيعه لكن الطبيب الثقة، أو أنه يعرف بالعرف أن الصوم سيؤخر شفاءه أو يزيد مرضه، فإن اجتمع شيء من ذلك في الإنسان أباح الله عز وجل له الفطر، وذلك أن المرض الذي يبيح الفطر معلول بالعجز، أي يعجز الإنسان عن الصوم معه. هذا قول الجمهور. القول الثاني ما ذهب إليه ابن سيرين وعطاء رحمهما الله، وذهب إليه كذلك الإمام البخاري، واختاره القرطبي في تفسيره، وهو أن أي مرض، أي شيء يسمى مرضا حتى وإن كان علة يسيرة، حتى ولو كان صداعا أو وجعا في إصبع أو غير ذلك، يبيح للإنسان الفطر. وهذا رواه الحاكم رحمه الله عن الإمام البخاري في حديث دار بينه وبين إسحاق بن راهويه. القول الثالث أن المرض الذي يبيح الفطر هو الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يقوم في صلاته. هذه ثلاثة أقوال مشهورة عن أهل العلم في هذه المسألة، وأصحها هو القول الأول، أن المرض الذي يبيح الفطر للإنسان هو الذي يشق عليه معه الصيام، أو يؤخر الصيام شفاءه، أو أنه يزيد في مرضه وتعبه. ولا ينبغي، وقد نسمع ذلك من بعض الناس، أنه يقول: لا تفطر إلا إذا قمت من الصباح وكنت صائما ثم وصل بك المرض أن وقعت فأفطر حينئذ. يقول ذلك بعض الخطباء وبعض الدعاة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الله عز وجل علق الفطرة بالمرض، فلماذا ننتظر أن يهلك الإنسان ويؤدي الأمر به إلى الهلاك والتعب الشديد ثم يفطر؟ لو أن طبيبا ثقة أمره بالفطر فليفطر، حتى وإن كان يظن في نفسه أن الأمر سهل، لكن يجوز ويباح له الفطر. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة كذلك. هذا في القسم الأول، وهو المريض الذي يرجى برؤه ويرجى شفاؤه. قال: أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عاجزا مستمرا كالكبير، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. انتقل الكلام الآن عن النوع الثاني من المرض، وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، ويدخل فيه كذلك الكبر للمرأة العجوز والشيخ الكبير إذا كان يشق عليهما الصيام. يبقى عندنا صنفان الآن يشتركان في الحكم: مريض مرضا لا يرجى برؤه كأمراض الكبد والكلى وغير ذلك عافانا الله وإياكم، أو رجل كبير أو امرأة عجوز ويشق عليهما الصيام، وإلا فمن الناس الكبار من أعطاه الله عز وجل صحة أو استطاعة أو بركة أن يستطيع أن يصوم، أو أنه تعود على الصيام فأصبح سهلا يسره الله عليه، فهذا لا يفطر، إنما المراد بالكبير الذي لا يستطيع الصيام. فما حكمه؟ عندنا موضع متفق عليه، وهذا يا إخواني مهم في دراسة الفقه، أن تعرف مواضع الاتفاق ثم بعد ذلك تعرف مواضع الاختلاف حتى تضبط المسائل الفقهية. فالموضع الذي انعقد الإجماع عليه هو أن هذين الصنفين، المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، يجوز لهما الإفطار. هذا إجماعا، يعني الإجماع منعقد على أنهما يجوز لهما الإفطار، ثم اختلف العلماء فيما يجب عليهما بدلا عن الإفطار. هل يجب عليهما الكفارة أم لا يجب عليهما شيء؟ جمهور أهل العلم على أنهما يفطران، أو على أن أحدهما يفطر ثم بعد ذلك يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. جمهور العلماء على أن المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع القضاء. وأما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى أنه لا شيء عليه، يفطر ولا كفارة ولا قضاء. أما دليل جمهور العلماء أن هذا هو قول ابن عباس وكذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنهما، وهذان صحابيان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فيقوم بقولهما الحجة، خاصة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قرأها: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ما معنى الكلام؟ ظاهر الآية أن الله عز وجل يقول: على الذين يطيقونه، أي الذين يطيقون الصيام، فدية طعام مسكين، فإن أطاق الصيام واستطاعه فله أن يصوم وله أن يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وهذا عند جمهور الصحابة كان في أول الأمر ثم نسخ، كما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: وورد عن غيره أنه في بداية الأمر كان من أراد أن يصوم فليصوم ويستطيع، ومن أراد أن يفطر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخت الآية. ابن عباس رضي الله عنهما كان له فهم آخر، هو يعلم أن الحكم قد نسخ وأنه لزم وتعين على كل مستطيع للصوم أن يصوم ولا يجوز له الفطر بحال، لكن النظر له كان أبعد، بمعنى قال الأمر في بدايته كان سائغا لمن كان مستطيعا أن يفطر ويطعم، ثم نسخ في ذلك في حقه فبقي الذي لا يطيق، فبقي الذي لا يطيق الصيام ولا يستطيع الصيام، هذا إن أفطر جاز له، فماذا يكون بدلا؟ قال يكون بدلا عنه الإطعام الذي كان متعينا على المطيق. وهذا وإن خولف فيه ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يكفينا أنه حكم، يعني بغض النظر عن تفسيره للآية، هو حكمه في الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنهما، فمن ثم كان هذا القول أقوى وأقرب للقبول. طيب، كيفية الإطعام؟ تكلم العلماء، إذا أفطر الإنسان وأراد أن يطعم له كيفيتان. الكيفية الأولى أن يطعم عن كل يوم أفطر، أن يطعم عن كل يوم أفطر. الكيفية الثانية أن ينتظر إلى آخر الشهر كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر في السن، ثم يدعو المساكين ويدعوهم على طعام مطبوخ فيأكلون جميعا، فبذلك يكون قد أطعم المساكين عن كل يوم أفطره مسكينا. يبقى هنا حالتان، إما أن يدعو المساكين جميعا في آخر الشهر على طعام 30، فيكون يعني عدد 30 بقدر الأيام التي أفطر في رمضان، ولو كان الشهر 29 يدعو 29 فبذلك يكون قد برئ، أو أنه يوزع طعاما غير مطبوخ لكل إنسان مسكين، أو يجعل لكل بيت فيه 4 أو 5 ما يكفيهم، فبذلك يكون قد اجتمع له ما أراد. قال العلماء يطعم آخر الشهر أو يطعم بعد كل يوم أو بعد كل 5 أيام كما شاء، لكنه لا يجوز له أن يطعم قبل الفطر، يعني ما يجيش أول الشهر مثلا يقول أنا إيه أنا أطعم مقدما، لا، لأن هذه فدية والفدية تكون بعدها، كما رجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الثاني أصطفر، قال قبل ذلك هذا، وإن صح المريض وإن صام المريض صح صيامه وأجزاء. نقول ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن للمريض حالتين، الحالة الأولى ألا يطيق الصوم بحال، لا يستطيع أن يصوم أبدا، فهذا يجب عليه الفطر وجوبا. الحالة الثانية أن يطيق الصوم لكن بمشقة وتعب، فهذا يستحب له الصوم. فقوله وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه كلام صحيح، لكن التفصيل فيما إذا كان لا يطيق الصوم أبدا فيجب عليه الفطر، أو كان يشق عليه فيستحب له الفطر. الثاني السفر، يعني الثاني في الأعذار المبيحة السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر ما قال. الكلام في السفر طويل، فيه مسائل مهمة جدا نستفيدها في الصوم وكذلك في الصلاة في القصر، يعني في كل الأحكام التابعة للسفر، في كل الأحكام التابعة للسفر. فنقول أولا، أما عن الصوم في السفر فجائز، جائز الصوم. نعم هو عذر مبيح، لكن لو أن الإنسان صام في السفر أجزأه، على تفصيل سيأتي أنه إن استوى عنده الأمران صام أو أفطر فلا بأس، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وإن كان الصوم يشق عليه كان المستحب له أن يفطر، وإن كان الصوم أيسر له فليصم. يعني أيسر له؟ يعني من الناس من يقول أنا إن صمت في رمضان أيسر لي من أن أقضي بعد رمضان، الصوم في رمضان بيكون سهل علي، أما بعد رمضان يكون صعبا وشديدا، فبالنسبة لي الصوم أسهل. فنقول له الأفضل لك أن تصوم في السفر في رمضان. وآخر يقول أتعب تعبا شديدا أو يشق علي، فنقول له الأفضل لك الفطر. هذه خلاصة هذه المسألة. ثم نقول ما هو حد السفر الذي يباح للصائم الفطر به؟ مسألة مشهورة يطول الكلام فيه. هل هذا السفر له مدة محددة، زمن محدد، أم له مسافة محددة، أم ماذا؟ هناك أقوال كثيرة في المسألة، لكن أجمل الأقوال في ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السفر الذي يبيح الفطر ويبيح قصر الصلاة هو ما يكون في مدة محددة أوصلها بعضهم إلى 40 فرسخا، وحددها بعض المعاصرين 84 كيلومترا، 84 كيلومترا تقريبا. قالوا هذا هو السفر الذي يبيح الفطرة ويبيح كذلك قصر الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فحدد السفر بالمدة لا بالمسافة، فقال السفر الذي يبيح الفطرة ويبيح قصر الصلاة هو ما يستغرق 3 أيام. السفر يستغرق 3 أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بغير ذي محرم، فجعل ذلك حدا. ولو أدلة أخرى، لكن هذا أشهر الأدلة، واضح. أما القول الثالث وهو الذي اشتهر في زماننا، ما ذهب إليه ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تعالى وجماعة من المعاصرين، أن الأمر لا يحدد بالمسافة ولا يحدد بالمدة، لأن أدلة كل فريق فيها نظر فليست صريحة في ذلك، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. فما تعرف الناس عليه أنه سفر فهو السفر الذي يبيح الفطرة ويبيح قصر الصلاة، وما تعرف الناس أنه ليس بسفر فليس بسفر. طالت المسافة أو قصرت، الأمر يرجع في ذلك إلى العرف. وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أدلة أبي حنيفة، أدلة المذهب الحنفي، فقال: الذين قالوا 3 أيام احتجوا بقوله: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، وقد ثبت عنه في الصحيحين في نفس الحديث يعني أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: مسيرة 2 يوم، وثبت في الصحيح مسيرة يوم. يعني تأمل هذا الحديث ورد بألفاظ وورد عن جماعة من الصحابة، ورد ألا تسافر مسيرة 3 أيام، وورد مسيرة يومين، وورد مسيرة يوم، وفي السنن بريدا، فدل على أن ذلك كله سفر. وهذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأجاب كذلك ابن قدامة رحمه الله حتى لا أطيل، هذا بالنسبة لأدلة المذهب الحنفي. أما أدلة مذهب الجمهور فاستدلوا بحديث ضعيف ورد عن ابن عباس يا أهل مكة، مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان، والحديث لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك ورد هذا عن ابن عباس وابن عمر، نقول اختلف عليهما، فورد عن ابن عمر أكثر من قول في هذه المسألة، ورد عنه هذا القول وورد عنه خلافه كذلك، فلا يثبت له حجة بعد ذلك لأنه بذلك لم ينفرد. أطال ابن حزم رحمه الله في رد هذه الأقوال، وانتهوا إلى أن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجعل الله عز وجل قصر الصلاة معلقا بالضرب في الأرض أي السفر فقط، ولم يحدد ذلك بمدة ولم يحدد ذلك بمسافة، فيرجع في الأشياء التي لم يأتي تحديدها في الشرع إلى العرف، كل ما لم يأتي تحديده في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وذلك أن الخطاب الشرعي النصوص الشرعية خاطبت الناس بما يعرفون، خاطبت الناس بما يعرفون، ولم تحدد لهم في بعض هذه النصوص أشياء معينة، بينما في نصوص أخرى كانت تحدد. يبقى إذن لما لم يحدد لهم في السفر شيئا معينا دل على أن مراد الشرع أن يرجع الناس فيه إلى عرفهم، ولأن ذلك يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فزمان يرجع السفر فيه إلى مسافة معينة، وربما في زمان آخر يتعرف الناس على أن السفر له زمن معين وهكذا، فبالتالي لم يعد هذا التحديد ضابطا واضحا، والشريعة إنما تعلق الأحكام بأمور منضبطة، واضح؟ الشريعة إنما تعلق الأحكام بأمور منضبطة، فلما لم تكن المسافة منضبطة ولا المدة منضبطة أطلق الشرع فيه الأمر إلى العرف، على أن المسألة خلافية، بمعنى أن يذهب جمهور العلماء إلى تحديد المسافة يدلك على أن القول أيضا قوي ليس بالسهل. لماذا؟ أن بعض الناس يتخيل أن ما ذهب إليه ابن حزم وابن تيمية هو قول لا يمكن أن يعارض بحال، فإذا رأى إنسانا يحدد سفره بمسافة أنكر عليه، وهذا لا يجوز، لأنه إنما رجع فيه لقول جمهور العلماء، فلا ينبغي الإنكار في مثل هذه المسائل. ورد كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 فراسخ شك شعبة صلى 2 ركعتين. طبعا المسافة 3 أميال و3 فراسخ هذه قصيرة جدا، هذه قصيرة جدا. ورد في بعض الأحاديث أنه إذا صلى في ذي الحليفة قصر الصلاة. معلوم أن ما بين المدينة وذي الحليفة وقت إيه؟ قليل جدا، يعني نحن لا نتعرف عليه. يعني أنت لو مسافر، لو رايح بلد أو مكان بهذه المدة لن تعتبر ذلك سفرا. فماذا يقال؟ هذا الحديث ينظر فيه من أكثر من وجه. الوجه الأول أن جماعة من العلماء قالوا أن المراد أنه إذا سافر وخرج من البنيان ومشى في الطريق فإن نزل في مكان لاستراحة أو غير ذلك فصلى يقصر الصلاة، لكن إذا ذهب إلى هذا المكان خصيصا لا يقصر الصلاة. بمعنى لو أنت رايح مثلا في طريقك إلى القاهرة، خرجت من شطة مثلا، أصبح المكان إيه؟ ما عادش في عمران، خلاص تركت العمران ومشيت في مكان فضاء، فنزلت قبل بورسعيد ما بين دمياط وبورسعيد، نزلت في مكان صليت فيه، لك أن تقصر الصلاة، لك أن تقصر الصلاة لأنك صرت مسافرا، صرت الآن مسافرا. طيب لو أنت رايح للمكان ده خصيصا، رايح بعد لوتة مثلا كده، رايح مشوار وراجع تاني، تقصر الصلاة؟ لا ما تقصر، لأنه مصطفى. واضح؟ يبقى متى تقصر؟ لما تكون ماشي في الطريق مسافر، تنزل في هذا المكان استراحة أو للمسجد تقصر وتكمل. أما تذهب إليه خصيصا ليس هذا بسفر، لا يبيح لك القصر. الأمر الآخر، من أهل العلم من أعل هذا الحديث، من أهل العلم من أعل هذا الحديث بهذا الراوي، وهو يحيى بن يزيد الهنائي. طيب في مسألة أخرى غير هذه المسألة، وهي لو أن الإنسان سافر وذهب إلى البلد التي سافر إليه، هل يعتبر مسافرا إذا بقي في هذه البلد 4 أيام أم 5 أم 15 أم ماذا؟ واضح؟ يعني إحنا دلوقتي إحنا بنقول أن الناس قسمان، مقيم ومسافر. المقيم له أحكام والمسافر له أحكام، تمام؟ فإذا سميت هذا الإنسان مقيما وجب عليه أن يتم الصلاة ووجب عليه أن يصوم في رمضان، وإذا سميته مسافرا جاز له الفطر وجاز له القصر. طيب هو ذهب إلى مكان يجلس فيه أيام، فما هي المدة التي تعتبر فيها مقيما وأقل من ذلك يكون مسافرا؟ خلاف أيضا بين العلماء، لكن قبل أن أذكر الخلاف أذكر موضع الاتفاق. الجميع اتفق، العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا سافر إلى بلدة ولم يزمع لم يجمع لم ينوي إقامة يظل مسافرا وإن مكث سنين، كما نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وغيره. يعني إيه؟ يعني ممكن إنسان رايح مثلا سفر معين، لكن هو لسه مش عارف هيمشي إمتى، بكرة بعده بعد أسبوع، بعد الأيام بتمر به، فهو لا يدري متى يرجع، لا يدري متى يرجع، فيظل مسافرا وإن مكث سنين. وقد حبس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الثلج في أذربيجان، فظل يقصر الصلاة شهورا، فظل يقصر الصلاة شهورا لأنه لا يدري متى يرجع. أنت ذاهب إلى مهمة ولا تدري متى تنتهي، فتظل مسافرا. يعني إنسان سافر الصين مثلا، فرايح عشان يستورد بضاعة من هناك، فهو لسه مرتبط بالناس وبالمصانع وبالشركات إلى آخره، فيظن أنه سيسافر بعد أسبوع، يتأخر إلى أسبوعين، يحجزوه في المطار، يعني الأمور اللي بتحصل دي، فممكن يقعد 2 3 شهور يظل إيه؟ يظل مسافرا، يفطر في رمضان إن شاء ويقصر الصلاة في الوقت الذي تقصر فيه. واضح؟ هذا أمر متفق عليه. الأمر المختلف فيه إنسان نوى إقامة مدة، فاختلفوا إذن، فذهب جمهور العلماء إلى أنه إن نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، يعني 4 أيام فأكثر، يكون إذن مقيما، تجري عليه أحكام الإقامة، يتم الصلاة ويصوم ولا يفطر، يصوم في رمضان ولا يفطر. إن نوى أنه سيجلس في هذه البلد 4 أيام فأكثر، هذا قول الجمهور. ومن العلماء من قال 15 يوما، وهو قول أبي حنيفة، 15 يوم فأكثر يكون مقيم. يعني أنت لو نويت أن أنت تقعد أكثر من 2 أسبوع يبقى أنت من البداية كده مقيم، تبدأ على طول أن تأخذ أحكام الإقامة. أقل من ذلك رايح أسبوع 10 أيام ما زلت مسافرا تأخذ أحكام السفر. ابن حزم رحمه الله قال 20 يوما فأكثر. وذهب ابن تيمية رحمه الله كعادته في هذه المسائل أنه قال لا تحديد، لا تحديد بمدة، وإنما الأمر يرجع فيه إلى العرف وإلى مواصفات ضبطها شيخ الإسلام رحمه الله ضبطا هاما. فهنيجي لضبط المسألة، ضبط العرف ده، لكن المهم أنه أطلق المسألة ورجح قوله بترجيحات وبأدلة كثيرة. من هذه الأدلة أنه قال أن الرسول صلى الله عليه قال أولا من ناحية اللغة، قال الناس قسمان مقيم ومسافر، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. هل هناك وصف ثالث؟ قال لا، لا وصف ثالث، لا في اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة. فإما أن يسمى الإنسان عند الناس مسافرا فيأخذ أحكام السفر وإن طالت مدته، وإما أن يسمى مقيما فيأخذ أحكام الإقامة وإن قصرت المدة. الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ومعلوم بالعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة كان هذا السفر وهذا المكس من أعظم المهمات للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن عادة أن ينوي الإقامة فيه أقل من 4 أيام غالبا بسبب المشاغل الكثيرة التي يحتاجها في مكة، أنه سيمكس كثيرا ما حددش، لكن مش ممكن يكون أقل من إيه؟ من 4 أيام. فلما كانت العادة تقتضي أنه سيمكس أكثر من 4 أيام لكثرة المهمات العاجلة العظيمة في مكسه في مكة، دل ذلك أنه لم يقصر فلم يحدد ذلك ب4. يقول ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في 3 أيام ولا 4 أيام، حتى يقال إنه كان يقول اليوم أسافر غدا أسافر، بل فتح مكة وأهلها وما حولها كفار محاربون له، وهي أعظم مدينة فتحها، إلى أن قال وسر السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهم. ومثل هذه الأمور مما يعلم أنها لا تنقضي في 4 أيام، فعلم أنه أقام لأمور يعلم أنها لا تنقضي في 4 وكذلك في تبوك، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. مما ذكره أيضا أنه قال أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة حد فاصل، والله تعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأنت تتكلم عن عبادة أو عبادتين، تتكلم عن الصلاة وعن الصيام، وهما أمران من أعظم الأمور، وتعم بالصلاة البلوى، والإنسان يصلي كل يوم ويسافر ويأتي، فلو كان الأمر يحتاج إلى تحديد لحدده الشرع، إلى آخر ما قال أدلة كثيرة. لكن هناك تنبيهان في هذا المقام ينبغي التركيز فيهما. الأول أنه قد يختلط عليك عرفا، هل هذا الذهاب إلى هذا المكان سفر أم ليس بسفر؟ يعني من الناس من يشكل عليه أمر، مثلا بورسعيد، واحد يقول لا أنا مش سفر، ويكون ده فعلا كلام ناس كتير يقول لا مش سفر، والتاني يقول إيه؟ يقول لا هو سفر وإحنا تعرفنا عليه أنه سفر. طب أنت أشكل أنت عليك، يعني ممكن واحد يقول لك أنا مش مشكل علي أنا متأكد أنه سفر، خلاص ده هياخد أنه إيه؟ سفر. لكن أنا مثلا مشكل علي مش قادر أجزم بأحد الأمرين أو أغلب أحد الأمرين، ماذا أصنع؟ قال العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أرجع إلى الأصل فأعتبر أنه إقامة، إلى أرجع إلى الأصل، لأن القصر والفطر هذه رخصة، وطالما أنني اختلط علي الأمر ولم أستطع الجزم أرجع إلى أصل الأمر وأتعامل معه على أنه ليس بسفر. هذه واحدة. الثانية وهي تهم المغتربين، أن هناك أسباب، هذه الأسباب تتعلق بتسمية الإنسان مقيما أو مسافرا. حتى يكون الإنسان مقيما تجتمع فيه أوصاف. الوصف الأول نية الإقامة، نية الإقامة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت رايح مكان، بلد من البلدان، فنويت أن تقيم فيها مدة طويلة. يبقى النية مع المدة هذا أمر هام حتى تسمى مقيما. نويت أن تذهب لطلب العلم في بلدة في المملكة مثلا، فأنت نويت أن تذهب وأن تمكس مدة طويلة تستقر فيها وتسكن وتطمئن، فهذا سبب، وهذه صفة من صفات المقيم. الصفة الثانية المكان، أنك عرفت هذا المكان وهذه القرية وهذه المحلة التي ستمكث فيها وتقيم مدتك. الأمر الثالث المسكن، لك مسكن معروف، إن سئلت عن عنوانك ستقول في المكان الفلاني في البيت الفلاني، واضح؟ فأصبح لك إيه؟ مسكن ترجع إليه وتذهب منه وهكذا. فهذه بعض الصفات التي إن وجدت في إنسان صار مقيما. هذا ينفعنا في ماذا؟ في إنسان، لأن بعض الناس كان يأخذ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمكث مثلا في السعودية، أو راح يشتغل مثلا في ليبيا أو في العراق، قعد سنين، سنة اثنين ثلاثة، وقعد هناك بقى، فيظن أنه له أن يقصر أو له أن يفطر لأنه ما زال مسافرا. فنقول لا، لا يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر، وإنما طالما أنك سافرت مغتربا، نعم، لكنك سافرت لطلب العلم أو للدراسة في بلد من البلدان أو للعمل في أحد الدول أو غير ذلك من الأمور التي توفر لك فيها مسكن وعنوان واطمأننت في مكان ما ونويت إقامة، فتسمى حينئذ مقيما، لست مسافرا، تجري عليك أحكام الإقامة كأهل البلد تماما بتمام. قال لا، ما زالت هناك أيضا مسألة قال العلماء، وهي مسألة أيضا مهمة، متى يفطر الإنسان ومتى يمسك؟ يعني إيه؟ يعني الإنسان خارج ناوي يسافر النهاردة وفي رمضان هيسافر، فيباح له الفطر. طب هيفطر فين؟ إمتى؟ هيفطر في بيته وبعدين يسافر، ولا هيفطر بعد ما يخرج من العمران، من العمران، ولا مش هيفطر خالص؟ عندنا مسائل متفق عليها. المسائل المتفق عليها زي إيه؟ لو أنه بات ليلته وهو ناو أن يسافر غدا فنوى الفطر من الليل لا يجوز إجماعا، يعني من الليل أنا نوى أفطر بكرة وهسافر، لا يجوز إجماعا لأنه لا يدري سيسافر أم لا، هذا نقل فيه الإجماع. الصورة الثانية أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، هو مسافر أثناء السفر، وطبعا مسافر يوم اثنين أكثر، فدخل عليه شهر رمضان، هل له أن يفطر؟ له أن يفطر إجماعا. الصورة الثالثة اللي فيها الخلاف، إنه هو النهاردة أنا هسافر أو بالنهار بعد الفجر نويت أن أسافر وأنا في رمضان، أنا هسافر وخلاص هخرج، هل لي أن أفطر في بيتي أم ليس لي أن أفطر في هذا اليوم أصلا طالما أن الفجر أذن وأنا ناوي للصيام، أم لا أفطر إلا بعد أن أخرج عن العمران؟ ثلاثة أقوال. أقرب هذه الأقوال حتى لا أطيل، أنه يجوز له أن يفطر في بيته قبل أن يخرج إلى السفر، وهذا القول ذهب إليه أنس بن مالك رضي الله عنه ولما سئل عن ذلك أهي من السنة؟ قال نعم، كما رواه الترمذي وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فلما سئل عن ذلك أهي السنة؟ قال نعم هي السنة، ورجح ذلك ابن العربي المالكي رحمه الله. وكذلك ورد وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فمن ثم إذا عزم الإنسان على أن يسافر في هذا اليوم وهو بالنهار فله أن يفطر قبل أن يخرج من بيته، والله أعلم. قالوا، قال المصنفون حفظهم الله: والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. مسألة أن السفر وأن الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة عند الحنابلة وغيرهم، أن السفر أن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني الرخص هذه هدية من الله عز وجل وصدقة من الله عز وجل، لا يستحقها إلا أهل الطاعة. فإن كان إنسان يسافر سفر معصية كأن يسافر لشراء مخدرات أو لمال ربا أو زنا أو غير ذلك، قالوا لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة ويجب عليه أن يصوم. بينما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء كأبي حنيفة وطوائف من السلف والخلف وكذلك ابن حزم أن الله عز وجل علق الرخصة بالسفر ولم يقيد ذلك بسفر طاعة أو معصية، فإن سافر الإنسان فله أن يفطر وله أن يقصر، أما كونه يعصي الله عز وجل فهذا أمر منفك، فهذا أمر منفك، فإن الله عز وجل يعاقبه على معصيته إن شاء، وأما أمر الصوم فيجزئه، وأمر الصلاة إن قصرها فتجزئه. قال الثالث: الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها، ويجب عليهما القضاء، يعني الحائض والنفساء، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بعض أهل العلم أجاز للمرأة أن تأخذ دواء ليقطع عنها دم الحيض، يقطع عنها دم الحيض قبل الحيضة، أجازوا ذلك حتى تستطيع الصوم، لكن كره ذلك بعض أهل العلم لأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فلا تعترض ولتترك الأمر كما شرعه الله عز وجل، ولا تدري أين الثواب ومن هو أكثر ثوابا. الرابع: الحمل والرضاع، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم، إلى آخر ما قال. هذه المسألة من المسائل الهامة، مسألة الحامل والمرضع، لماذا؟ لأنه أيضا أمر تعم به البلوى، أمر تعم به البلوى، يعني أمر ينتشر ويكثر، ويكثر فيه السؤال. هناك أيضا مواضع اتفاق، ومواضع الاتفاق هذه يا إخواني الباحث عنها يجدها في كتب مخصصة للإجماع. ابن المنذر رحمه الله اهتم بذلك فألف كتاب الإجماع وألف كتاب الإقناع، كلاهما يعتني فيها بذكر مواضع الإجماع. ابن حزم ألف مراتب الإجماع، ابن عبد البر جمع كلامه في كتاب في الإجماع، شيخ الإسلام ابن تيمية جمع الإجماعات التي نقلها في رسائل، وهكذا حتى ألف كتاب يسمى الإجماع ضخم من 10 مجلدات طبعة دار الفضيلة، جمع كانت موسوعة للإجماعات، مفيد لطالب العلم أن يفصل بين مواضع الإجماع ومواضع الخلاف. ليه؟ لأن كثيرا من الناس يخلط فتجده يبحث مباشرة في مسألة متفق عليها وهو يبحثها في صورة مسألة أخرى مختلف فيه، كمسألة سفر المرأة بغير محرم. هذه المسألة لو بعض الناس يسأل عنها فيفصل مباشرة في الخلاف بين من أجاز السفر مع رفقة آمنة وبين من منعه، والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى ضبط. فالإجماع منعقد على أن السفر لغير الحج والعمرة لا يجوز البتة إلا ومع المرأة ذو محرم. ده إيه؟ ده أمر مجمع عليه أنه لا يجوز لها السفر في غير الحج والعمرة إجماعا، وإنما الخلاف إذا أرادت السفر للحج والعمرة اختلف العلماء هل يجوز لها السفر في رفقة آمنة أم لا يجوز مطلقا. تخيل فيجي واحد يسأل مثلا امرأة تريد أن تسافر للطبيب في القاهرة مثلا أو لأمر آخر، فيقول لها إن كانت رفقة آمنة فيجوز على قول لا، هذا موضع إجماع لا يجوز، وهكذا. فنقول من المواضع المجمع عليه: أولا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر والقضاء إجماعا، لهما الفطر وعليهما القضاء إجماعا. لو إيه؟ لو خافت على نفسها لأنها في حكم المريض، إذن هي خافت على نفسها أو تعبت قامت لا تستطيع أن تصوم، حاولت الصيام لا تستطيع يشق عليها، أو أن الطبيبة الثقة أخبرتها أن ذلك سيؤذيها هي، فبالتالي تفطر وتقضي فقط، لا شيء عليها غيره القضاء إجماعا كما نقله ابن قدامة وغيره. الأمر الثاني: إذا خافت الحامل والمرضع على جنينها أو خافت المرضع على ولدها من الضرر فيجوز لها الفطر إجماعا، لسه ما تكلمناش عليها لكن يجوز لها الايه؟ الفطر. حتى نقل بعضهم الإجماع على أنه يجب عليها الفطر. ليه يجب عليها الفطر؟ مع أن احنا قلنا المريض لا يجب عليه الفطر طالما أنه لن يهلك، لا يجب وإنما يستحب، لكن هنا الأمر مش متعلق بها هي وإنما متعلق بولدها أو جنينها، فبالتالي يجب عليها الفطر لمصلحة الإيه؟ الجنين، كما نقله الشوكاني رحمه الله عن غير واحد من العلماء. يبقى في مسألتين مجمع عليهم: الأولى إن خافت الحامل أو المرضع على نفسها تفطره وتقضي إجماعا فقط، الثانية إن خافت على ولدها أو جنينها تفطر إجماعا ويبقى الخلاف في الكفارة. الحامل أو المرضع إذا خافت على ولدها وأفطرت هل يجب عليها الكفارة أم القضاء أم الكفارة والقضاء؟ 3 أقوال للعلماء. من العلماء من قال إنما يجب عليها القضاء فقط، وهذا أقرب الأقوال للصواب، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه على ما فيه من كلام لبعض أهل العلم: إن الله وضع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم. طيب، المسافر وضع الله عز وجل عنه الصوم، تمام؟ طيب، ماذا عليه إجماعا؟ المسافر لما يفطر يعمل إيه؟ يقضي إيه؟ إجماعا. ثم قرن له الحبلى والمرضع أن الله وضع عنهما الصوم كالمسافر، يبقى طالما أن حكمها كحكم المسافر في الفطر فيكون حكمهما كحكم المسافر في القضاء ولا كفارة عليهما. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى أن الحامل والمرضع حتى وإن خافتا على ولدهما فكذلك لهما حكم المريض، لهما حكم المريض فيقاس، لأن الله عز وجل قال في كتابه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من أيام أخرى، فكان الحكم في كتاب الله القضاء لا الكفارة، فقيست الحامل والمرضع على المريض، خاصة أننا قلنا أن الإجماع منعقد أنها إن خافت على نفسها أفطرت وعليها القضاء إجماعا، فلما نفصل تفصيلا آخر ونلحقها بصورة أخرى. هذا القول الأول وهو الأقرب. ثم قولان، قول يقول عليها القضاء والكفارة معا. ليه؟ قالوا ملاحظة للوصفين، إحنا هنقول إن هي مريضة من ناحية وخافت على ولدها فشق عليها الصيام من ناحية، فنلحق بها الحكمان الفطر القضاء والكفارة. ومن العلماء من قال الكفارة، وهو قول قوي لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما واختلف على ابن عمر، فثبت عنه هذا وهذا وكلاهما بإسناد صحيح. ولو اتفق ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ولم يخالفهما أحد من الصحابة لقلنا بهذا القول، لكن الحقيقة أن ابن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة خلاف هذا القول، وهو القول بالقضاء. فمن ثم صار لنا العمل بما في الكتاب وفي هذا الحديث دليل على ذلك. طيب، كذلك هذه فتوى اللجنة الدائمة. قال المصنفون حفظهم الله، فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع. هل يضاف إلى ذلك أصحاب المهن الشاقة؟ مسألة مهمة يتكلم فيها الناس ويسألون، كالفران مثلا. الفران لو أنه ظل أمام الفرن الساعة بقت كام؟ بقلنا ساعة؟ ده لسه نص الدرس. طيب، الفران أصحاب الأعمال الشاقة، العمال في الجبال في تكسير الصخور وغير ذلك، هل لهما أن يفطروا أم لا؟ ورد سؤال للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا بهذا الصدد، فكان الجواب أن الواجب الصوم، الواجب ابتداء الصوم، ولا يباح الفطر إلا إذا كان الإنسان في عمله فحدث له أنه تعب فجأة ما استطاع أن يصوم أو أن يكمل، فله عندئذ الفطر. أما الأصل لا نستطيع أن نبيح له لسبب لم يرد في كتاب ولا سنة، مع أنه معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون أعمالا شاقة ويخرجون للصيد ويخرجون للصحراء وغير ذلك ولم يباح لهم ذلك. فالأصل أنه لا يفطر إلا إذا كان في عمله تعب فيأخذ حكم المريض. الأمر الآخر أن الإنسان يوطن نفسه، لأنه شهر في العام، يوطن نفسه على أن يعمل فترة مسائية، على أن يترك العمل في هذا الشهر إلى آخر. طبعا يعني الحقيقة الدرس طويل جدا، يعني لسه مفطرات الصائم، وطبعا مليئة بالإيه؟ بالمسائل المعاصرة، فلن أستطيع أن أبدأ فيها لأن البداية فيها سيستغرق ساعة أخرى. حاولت يعني أن أنا أختصر لكن لم أستطع. فهي الكلام في الورق، فإن أردتم أن نحدث استثناء وإن رضي ووافق المشايخ هنا أن احنا نحدث استثناء لدرس آخر فلكم، وإن كان الورق يكفي فإن شاء الله الورق فيه مسائل مهمة جدا للقراءة والاستفادة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وسامحوني على الصوت وعلى الإطالة وعلى عدم الإكمال، وجزاكم الله خير.